دوما وأحمي نهج قرآني تعالي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني وأحمي نهج قرآني شعاري دائما واحد وديني في الدنيا خالي شعاري دائما واحد وديني في الدنى خالد ونبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني وبالإسلام أوصاني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني وأحمي نهج قرآني لكل الناس دعوتنا وأمر الله غايتنا لكل الناس دعوتنا وأمر الله غايتنا وتتعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق لبنان تتعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق لبنان وتتعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق لبنان تتعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق لبنان تخفق فوق لبنان أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني وأحمي نهج قرآني فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا أعيد المجد والنحيا نسك في ظل قرآني أعيد المجد والنحيا نسك في ظل قرآني أعيد المجد والنحيا نسك في ظل قرآني أعيد المجد والنحيا نسك في ظل قرآني نسك في ظل قرآني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني وأحمي نهج قرآني شباب الحق يا جند على أعدائنا اشتدوا شباب الحق يا جند على أعدائنا اشتدوا فأرض ما لها حد فثور واطرد الجاني فأرض ما لها حد فثور واطرد الجاني فأرض ما لها حد فثور واطرد الجاني فأرض ما لها حد فثور واطرد الجاني فثور واطرد الجاني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني سأعلي رايتي دوما وأحمي نهج قرآني وأحمي نهج قرآني